معرفة أشراط الساعة تكون عن طريق الوحي، أن يكون ذلك ثابت إما في القرآن لإما في السنة الصحيحة، لإما في السنة الصحيحة. ثم فهم هذه النصوص عن طريق العلماء الثقات، ما فهمش النصوص دي بدماغي، ما نزلهاش على الواقع بمزاجي، لا، أنظر في كلام أهل العلم. فالواجب على من وقع في نفسه شيء في هذا الباب ألا يتعجل في إظهاره قبل عرضه على أهل العلم، كما أمر الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد كانت هذه طريقة السلف الصالح. سألت الرجوع للعلماء، الذهاب إلى الثقات لفهم هذه النصوص. فمن ذلك ما جاء في خبر أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال. هم في الكوفة أيام الصحابة كان لسه حذيفة ابن اليمان عايش، فالناس في الكوفة قالوا: إيه الدجال ظهر. قال: فأتينا على حذيفة ابن أسيد وهو يحدث، فقلت: هذا الرجل قد خرج، هذا الدجال قد خرج. قال: اجلس. فجلست، فأتى علي العريف. العريف هو القيم بأمور الجماعة من الناس والمسؤول عن شؤونه، فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه. قال: اجلس. فجلست، فنودي: إنها كذبة صباغ. فقلت: يا أبا سريحة، ما أجلستنا إلا لأمر، فحدثنا أو فحدثنا. يبقى إذن كأنها إشاعة والناس قعدت إيه زي اللبانة ترددها، ليه يقولوا لك إيه الحق الدجال ظهر، فالتاني أول ما يقول كده يقول له: إيه ها اقعد بس اقعد. يوم داخل واحد تاني يقول له: الدجال ظهر في الكوفة، وأم زاد باحت وقال لك: وأهل الكوفة يطاعنونه. قام التاني برضه يقول له: إيه حذيفة بن سيدة يقول له: إيه اقعد بالك. ودي تسكين الفتن، خد بالك تسكين الإيه الفتن، نقول له: اقعد دي عشان تفهم، عشان ايه تفهم، عشان يفهموا الوضع. لكن واحد يطلع يقول للواحد، واحد يقول للواحد، واحد يقول للواحد، وهكذا تبقى شعر، تبقى شعر. فالأم قال له الكلام ده كذا، فحدثه قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة، يعني في بغض من الناس، يعني في تحاسد وتباغض بين الايه بين الناس، مش في الزمن ده، يعني نقول له مش في الزمن اللي احنا فيه ده، وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش. رواه الحاكم في المستدرك. يبقى هنا حذيفة بن أسيد كذب هذا الخبر لأن الواقع لا يدل عليه. فهناك أحاديث أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن خروج الدجال، فهذا العالم بصر بالعلم الذي عنده أن هذا الزمن الذي هو فيه ليس هو زمن خروج الدجال، فرد هذا دون أن يتحقق. قالوش: طب استنى هنبعت نشوف او اطلع اشوف. لا، هو بمجرد ان سمع في فهم النص الذي معه والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رد الخبر من أوله وقال هذا كذب، قال هذا كذب. فإذن دي فهم العلماء. ولذلك أخواننا دايما يقول الإخوة زي ما قلت قبل المغرب في الدرس اللي قبل المغرب إن مهم جدا نسمع دروس، مهم جدا نتعلم، حتى اللي ما عندوش وقت يجي المسجد. عندك الآن المحاضرات والكتب المشروحة نحو ذلك على الكمبيوتر عندك، يعني حتى الذي لا يجد عنده ساعة، مع إن أي واحد فينا عنده ساعة من الوقت، يعني اللي فاكر نفسه مشغول كده إلا لصاحب حاجة وعذر. ممكن واحد قائم على تمريض أمه المريضة، على تمريض أبيه المريض، عنده بعض الظروف أو نحو ذلك، ماشي. لكن لا تهمل، لا تهمل، لأننا في زمن الفتن واستحكمت فيه الفتن، ومن لم يتبصر ضاع، هتضيع. لو ما فهمتش الدين صح هتضيع. لما اتكلمنا قبل المغرب عن أحكام الجهاد وفقه الجهاد قلنا إن الجماعات التكفيرية ضلت بسبب عدم الفهم وعدم الرجوع للعلماء. لا بيفتح كتاب يقرا وتيجي تقول له العالم والشيخ، ولا يقول لك يا عم الشيخ يا عم علماء يا عم احنا العلماء، فلا منه بيفهم ولا منه عايز يفهم. فجروا الويلات على بلاد المسلمين، جروا الويلات على بلاد المسلمين. واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده او في الدرس اللي فات لما اتكلمت عن مساله البصيره عند العلماء، ونحن نلتف حول العلماء، وكان في بعض الناس زعل لما اتكلمت عن قضيه الغلاء وكيف يستدفع الغلاء، فذكرت بعض الحلول منها التوبه من الحكام والمحكومين عشان ما حدش يقول لك ده بايه؟ ده بملء الحكام. لا، احنا بنقول للحكام توبوا قبل المحكومين، لأن صلاح الإمام العادل تصلح به الرعية كلها كما في حديث السبعة الذين ظلموا الله في الظلم. فاتكلمنا عن حلول منها الاستغفار، التوبة، الدعاء. في بعض الناس يظن أن الكلام ده عبارة عن دروش. لا، لما نقول للناس يا جماعة لابد من فهم الآداب النبوية وتطبيقها في حياتنا، مسألة الاقتصاد في المعيشة، مسألة طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، مش دي سنن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟ دي أشياء علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. لكن في بعض الناس عندها حماس غير منضبط، وفي بعض الناس زعل مننا لما قلنا الكلام المرة فاتت، لكن هذا دين الله عز وجل الذي لا نحابي فيه أحد، لا نحب في أحد. نفهم النصوص بفهم العلماء، مش بفهم القناة الفضائية. مش إن واحد قاعد قدام القناة الأولى والثانية تلاقي له توجه معين، واحد تاني قاعد قدام القنوات اللي بتاعت بلاد برة قاعد يسخن ونقل توجهاتها. لا، إحنا لسنا لا تبع دي ولا تبع دي، إحنا تبع الدين، والحمد لله إن ربنا شرفنا بحمل الدعوة والدين. لا نتلول لأحد ولا نولي أحد، دي دين ربنا اللي بيقول للناس. أما نقول للناس بقى انزل مش عارف يوم كذا واعمل كذا وسوي، طب أنت بتعمل، أنت بتأندل الأمور. هو أنت لما تنزل ولا تطلع هتنزل السكر هتجيبه؟ ده بالعكس هتزود عليه دم. وخيرة الشباب يعتقد كما هو الحال. فالحل في الحلول اللي النبي ذكرها. أما ما جربته الشعوب وكويت به، فالمؤمن لا يلدغ من جحر المرتين. خليك زي لا تهدر الجهود وتضيع الجهود على الفاضي. عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبالشطارة ان احنا نحمس الناس باشياء لا طائل من ورائها، لكن نلجا الى الله ونفزع الى الله. ودي مش دعوه للفقر، الاسلام حارب الفقر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. لكن حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياه الكفاف. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. ان انت تكون قانع وراضي، بس مش راضي ان انت تقعد 10 سنين بميه بس، مش هتقعد 10 سنين بميه بس. لا، النبي كان بيعيش على التمر والمي، ممكن ومعاش 10 سنين تمر وميه برضه، عشان برضه محدش يفهم الامور برضه ايه خطر. فعيشه الكفاف هذا المطلوب بلا شك. انسان يقتصد في حياته، ما يبعزقش ميه، ماشي مفيش مشكله، ما يبعزقش ميه بيستحمى بيها، مش عارف بيعمل بيها، بيغسل بيها عربيته، ماشي، هذا مطلوب وده من محاسن الاسلام. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن ليس معنى هذا ان يعيش الناس في ضنك وفقر ويكوى الناس بغلاء الاسعار، وهناك طبقه من الناس تستحوذ على كل شيء، فهذا من الظلم الاجتماعي. والظلم اخرته وخيمه، كما قال الله سبحانه وتعالى ان سبب هلاك الامم والقرى هو يا جماعه الظلم، وسبب صلاح الامم والقرى الاصلاح والصلاح. وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. فمن انواع الظلم الظلم الاجتماعي، ان بعض الناس يشعر ببخس حقه والتضييق عليه في كل شؤونه، ويرى فريقا اخر من الناس ياخذ كل ما يشاء وفوق ما يريد، فعند ذلك يشعر الانسان بالكبت والقهر والظلم. فاذا خلاصه هذا الكلام ان لابد ان نلتف حول العلماء، ولابد ان يتعامل مع الامور بحكمه وليس بحماس غير منضبط. كما ذكرت، عدم فهم جماعات التكفير للجهاد جرى الولايات على بلاد المسلمين، ان من مقاصد الجهاد تعبيد الناس لله ونشر الدعوة الى الله، وليس من مقاصده سفك الدماء. واتكلمنا عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الى ايه؟ ثلاث خصال، الجماعه اللي حضروا معانا قبل الباب. فالجماعات التكفيريه ما فهمتش الجهاد، فهمت ان الجهاد قتل قتل قتل قتل قتل. فبقى لهم 70 سنه بقتلوا في الناس. هل جنوا لبلاد الاسلام خيرا؟ اجيب ابدا ابدا والله، بالعكس، كم من بلاد عطلت فيها الدعوة، وكم من بلاد سجن فيها الأبرياء بجريرة بعض الجهاد، وكم من تشويه لصورة الإسلام وصد للناس عن الإسلام، كل دي بسبب إيه؟ تصرفات هوجاء فيها رعونة. ثم بعد ذلك أصبحت الآن بلاد المسلمين فوضى بسبب عدم فهم هذه القضية. فإذا بنفهم النصوص اللي وردت في القرآن والسنة في مسألة أشراط الساعة، نرجع في فهمها إلى مين يا جماعة؟ ها؟ إلى مين؟ إلى كل واحد بمزاجه؟ لا، إلى العلماء، هم الذين يبصروننا بفهم هذه النصوص. ثم حدثوا الناس بما يعقلون. فبعض المتحدثين في أشراط الساعة، قال حدث الناس بما يعقلون. يتساهل عدد من المتحدثين في أشراط الساعة بسرد الأحاديث والكلام عن الأشراط ما عمت الناس أو حديث الإسلام ممن لا يستوعب بعقله ما يسمع. ومن المقرر أنه ليس كل ما يعلم يقال ولا كل صحيح صالح للنشر، وذلك لقصور عقول بعض الناس عن فهم النصوص. يعني برضو مش كل حاجة يا جماعة نحدث بها الناس، يعني في مثلا قواعد في الأسماء الحسنى والصفات ما ينفعش تيجي في وسط عامة الناس وتذكر هذه القواعد وتذكر هذه الأشياء. ليه؟ هتحصل لبس عند الناس، يحصل لبس عند الناس فيها. قد يكون هناك أشياء منها التعريض في الكلام، التعريض ده الناس بتعده كذب، فلا يأتي أخ ويستخدم المعارض كثيرا حتى يشتهر عند الناس أنه كذاب. أقول لك أصلاً بستخدم المعارض، مش كل الناس تعرف المعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل المعارض إلا عند الحاجة، صح ولا لا يا جماعة؟ يبقى إذن مش كل الكلام يتقال إيه؟ للناس ولا بين الناس حتى لا يلتبس على الناس الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال يا أيها الناس، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكروا. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فقه. ودي اللي بيسميه العلماء يا جماعة الفقه في الدعوة، أو فقه الدعوة، فقه الدعوة، مش أي حاجة تجي في دماغك تتقال وخلاص. لا، لابد قبل أن تقول الكلام أن تنظر إلى أثر هذا الكلام على الناس. هل هذا الكلام يستوعبه الناس أم أنه يفتن به الناس؟ تبص تلاقي أحيانا بعض الدعاء يجي مثلا في درس أو في خطبة يعمل مثلا قصة، القصة دي قد تكون خيالية لا يستوعبها حتى أصغر الناس سنا، ثم يطرحها في درس أو في خطبة جمعة فتكون سببا في التلبيس على الناس أو إساءة الظن بالخطيب. جاء ليصلح فأفسد، أو يجيب مثلا حديث مكذوب دون أن يحققه ويقوم إلى الحديث، حديث مكذوب أو موضوع أو قصة من الإسرائيليات المناقضة للشرع، ويقوم رايح إليه دون أن يفحص وأن يحقق في كلام العلماء لينظر الغصة من الثمين. لابد أن تنظر الغصة من الثمين، تنظر الصحيح من الضعيف. لا تحدث الناس حديثا تفتن به البعض. فإذا دي من فقه الدعوة وفقه التعامل مع أشراط الإيه؟ مع أشراط الساعة. ثم في تنزيل نصوص أشراط الساعة في الواقع فلا بد من فقه آخر، وهذا الفقه له قواعد. فمنها أولا، لسنا مطالبين بتنزيل أحاديث أشراط الساعة على الواقع. قال لما كان الإنسان بفطرته حاضرا بجميع حواسه ليومه وساعته تشده الأحداث تلو الأحداث، فعند ذلك بعض الناس قد ينزل أشراط الساعة ومقدماتها على يومه وليلته وما يشاهده، وإن مضى في التاريخ ما هو أعظم منها لقلة أثرها عليه أو للجهل بها أصلا. يعني بعض الناس فاكر إن لابد أي حديث النبي قاله عن أشراط الساعة لابد أشوفه الواقع اللي أنا فيه ونزله على الواقع اللي أنا فيه. لا، قد ينزل وقد لا ينزل. يعني مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا واقع وحصل وظهر وفشى وانتشر. فإنزال هذا الحديث على الواقع تستوعبه العقول وليس فيه تكلف، إن فعلا الوقت نساء كاسيات عاريات لبس ملابس ضيقة، بل ظهر في هذه الآونة الأخيرة ما يسمى بالملابس الممزقة. الملابس الممزقة اللي كانت بيتقال عليها ملابس الشحاتين، يعني كان لابس هدوم مقطعة أو مرقعة يقول لك ابن الشحاتين. الوقت أصبحوا من علية القوم يروحوا يدفعوا فلوس عشان تجيب بنطلون مقطع، واخد بالك؟ فهدين دي ظاهر واقع. قال: ورجال معهم صياط من كأذناب البقر يضربون بها الناس. الإمام النووي في شرح مسلم وفي غيره قال: وهؤلاء هم رجال الشرط الظلمة. فما يجيش بقى واحد ياخد الحديث ده وياخد كلام النووي يقول لك اهو رجالة الشرطة كلهم ظلم والنبي توعدهم كلهم بجهنم. ليه يا عم؟ هقول اهو: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ايه؟ الناس. ممكن واحد يقول لك ما بيضربوش بالكرابيك، ده بلطشوا بالإله، واخد بالك؟ فليس كلهم ظلم، في بعضهم ظلم، لكن هناك منهم من فيه خير بلا شك. اي مجموعه او اي اناس فيهم الخير وفيهم الايه؟ الشر. فيهم الخير وفيهم الشر. فلا ياتي احد ياخذ هذا الحديث ومعممه على الكل، لا، هذا محتاج الى فقه. ومع ذلك قال: يسوغ لاهل العلم ان يجتهدوا لمعرفه هذه النصوص وتنزيلها على الواقع مع الورع عند تنزيلها، كما اجتهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن ابن صياد هو الدجال، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر لما شاف ابن صياد أو ابن صائد وهو أعور فقال، فظن عمر أنه إيه؟ أنه الدجال، وكان النبي موجود ولم ينكر عليه، وإنما وجه فهم عمر وأخبرهم أنه يخرج لغضبة يغضب، حتى كان عمر بيخاف يغضب من ابن صياد، كان يخاف يغضب لأن الدجال واحد من بني آدم، مش أبوه جن وأمه عفريت مثلا، واخد بالك، وخلفه الدجال وراح قعد في جزيرة، لا، ده هو من بني آدم خلاص، وهو أعور، وصفاته هتيجي إن شاء الله بالتفصيل. فكان أيامها ابن صياد ده، واختفى ابن صياد لم يعلم عنه أحد من شيء، يعني في الأيام ديت أو بعدها بفترة ابن صياد ده عمل إيه؟ اختفى، فلم يدر عنه أي شيء. فهنا عمر اجتهد أن ينزل أن إيه؟ أن ابن صياد ممكن يكون هو إيه؟ الدجال. في عصرنا الحديث لما الشيخ الألباني عليه رحمة الله شرح حديث الفتن وقال: فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. فتنة لا تترك إيه؟ بيتا من بيوت مين؟ العرب، إلا دخلته. الشيخ رحمه الله بيشرح الحديث قال: وأرى والله أعلم أن هذه الفتنة التي ستدخل بيوت العرب هي الراديو والتلفاز. كانش التلفزيون لسه ظهر أيامها كتير. فقال: أرى أنه هذا الجهاز الذي يسمى بالراديو. فهنا الشيخ الألباني اجتهد في تنزيل كلمة فتنة تدخل بيوت العرب بإيه؟ بالراديو. وبعض العلماء قال يومئذ قال الراديو ووسائل الإعلام غيره. كانش لسه بقى التلفزيون ظهر كتير، ولا كان لسه الدش، ولا الكلام ده كله. وفعلا لعل هذا صحيح، لأن فعلا بعد أن كانت بيوت العرب من الخيام وكانوا رعاة للبقر ونحو ذلك والغنم ونحو ذلك من الأمور، ما كانوش يفكروا أبدا في وسائل إيه؟ ها؟ الاتصالات دي. فأصبح الآن وسائل الاتصالات وسائل الإعلام في إيه؟ ها؟ في كل بيوت العرب، حتى في بيوتنا نحن الملتزمين. بعد أن كنا سنين نتورع عن دخول التلفاز إلى بيوتنا، أصبح الوقت الملتزمين إيه اللي حصل؟ 90% من الملتزمين عندهم التلفزيون عشان قناة الرحمة والندى وغيرها من القنوات. فدي وجهة نظر الشيخ الألباني لعلها تكون إيه؟ صواب وصحيح واضح. فإذا خلاصة الكلام إن في مجال للاجتهاد لتنزيل أحاديث الساعة على الواقع، ولكن هذا الاجتهاد لابد أن يضبط بالعلم والورع. بالعلم والإيه؟ ها؟ والورع. لابد أن يضبط بالعلم والورع. ولكن إن لزم من هذا الاجتهاد، خلي بالك بقى، إذا لزم من هذا الاجتهاد انشقاق الصف المسلم، أو كان لهذا الاجتهاد تبعات شرعية ولوازم مردها الدليل، منع الإنسان من ذلك وزجر إلا ببينة، كلزوم القتال والفتنة واستباحة العرض أو شق الصف، فهذا لا يجوز إلا بدليل مستقل من الوحي. يعني إذا ترتب على الاجتهاد من بعض العلماء إن يبدأ بقى ينزل على الواقع، وتنزيلها على الواقع يؤدي إلى إراقة دماء أو إلى سفك دماء أو إلى حصول مفسدة، فعند ذلك لا يجوز الدخول مع هذا الاجتهاد أبدا. زي مثلا لما حصلت الفتن اللي حصلت في مصر، واخد بالك، فنحن آثرنا في الدعوة أن ننأى بنفسنا. جامعة أنصار السنة المحمودة قالت لك إحنا لنا في السياسة، مش معنى لنا في السياسة إن ما فيش دين في السياسة، لا، السياسة لا تصلح إلا بالدين ولا تصلح إلا بالدين، بس في فرق بين السياسة الشرعية والسياسة النجسة التي تستباح بها الأعراض ويستباح بها الدماء ويدخل فيها تحت مسميات كالديمقراطية وغيرها، وهي تناقض الإسلام ويفرض على أهل الإسلام شروط يتنازلون بها عن ثوابت دينه، كما رأينا من بعض الناس بعد ما كانوا يقولوا الشريعة وتطبيق الشريعة، ما عدناش بنسمع أي واحد يرفع صوته يتكلم في الشريعة، مع أن الشريعة تهان ويريد بعض الناس محوها من مسائل الإعلام وأيضا من مناهج التعليم، ومع ذلك بعض الناس خلاص كفوا كلامهم ما عادوا يتكلموا عن الشريعة. فلما رأينا هذه الفتن آثرنا أن نبقى في دعوتنا وأن نصلح الدنيا بالدين، ونعلم أنه لا سبيل للتمكين إلا بإصلاح النفوس وإقامة شريعة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوات والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يجي بقى واحد يقول لك ده سلبيين، ده مش عارف إيه، خليك أنت يا قام السلبي. إذا التزمنا بالدعوة وتربية الناس في المساجد هذا ما نحسن، لا نحسن شيئا آخر. هذا هو السبيل الذي أثرناه. فما يجيش واحد بقى يتهمنا بالسلبية وعدم فهم الواقع وإلى آخره. لا، قد نفهم الواقع أكثر منك، ولكن لا نريد أن ندخل في أتون فتن قد نسأل يوم القيامة يوما ما عن دم أريق أو عن مظلوم ظلم، بسبب إما ظلم ظالم وإما جهل جاهل. ما ممكن واحد جاهل يودي الناس في 60 داهية، ممكن واحد جاهل يحرض الناس على ما لا تحمد عقباه، ثم بعد ذلك يبكي الباكون حيث لا ينفع البكاء بعد خراب ملط. بعد خراب ملط يعني لما بنيجي نقول للناس يا جماعة حتى وإن كان عندنا ما عندنا من المحن والشدائد، لكن كما يقال ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز نفس عنهم بالتسلج. أو زي أقوله في المثل اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. فلما جينا في يوم من الأيام نقول في درس يا جماعة نعتبر بما يدور حولنا من بلاد زي ليبيا زي العراق زي سوريا زي كذا، قال لك شوف يا عم المشايخ اهو بينيموا الناس. لهوني لما اقول لك ان انت في نعمه عن غيرك معنى الكلام انني بقول لك نام في الخط، ما تصلحش نفسك لا تصلح من حولك، لا بس انا بحسسك ان انت في نعمه. هل اذا لم تجد شيئا من السلع تأكله، أم إذا حصلت حروب لا تأمن فيها على أهلك ولا تجد فيها بيتك ولا تجد فيها أولادك إلا مشردين على الحدود؟ هو دي بقى الخير؟ هو دي الخير اللي الناس عايزة توصله؟ أبدا. ومش معنى كلامنا أننا نرضى بظلم ولا نولي ظالم أبدا، وإنما كما نقول الكل يلزم أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. لكن انا بقول لك ان فعلا احنا في نعم، ان لما تبقى البلاد فوضى ويحصل حرب ومقتله بين الناس بعضها بعضا، وانت جربت الكلام ده قبل كده، كنت لا تامن على نفسك وانت تسير في الشارع، فماذا يريد الناس؟ ومع ذلك نتضرع الى الله عز وجل باصلاح الامور ونجتهد في اصلاح النفوس واصلاح من حولنا. الشاهد من هذا أن تنزيل النصوص على الواقع له ضوابط. واحد، العلماء اللي يلتف مع العلماء لن يخيب. العلماء الذين فهموا السنة هم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها لك. ولذلك أعداء الإسلام كان شغلهم الشغل في الأيام الماضية أن يكره الناس أهل العلم، صح أم صح؟ كل هدفهم إيه؟ إن الناس تكره العلماء. فلما تكره العلماء ده تجار دين، ده عالم منافق، ده مش عارف إيه، ده إيه، خلاص يبقى كل واحد إيه بيفهم بمزاجه. فلما كل واحد يفهم بمزاجه اللي يحصل الناس تبدأ تطقش في بعض، أنت خائن، أنت مش وطني، أنت منافق، أنت إخوان، أنت مش عارف إيه، وتبدأ فوضى والناس يشتبكوا بعضهم إلى بعض. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، ضرب العلماء، ضرب العلماء، تكريه الناس في العلماء عشان ما يبقاش عندك احترام لأي حاجة. شفت مثلا زي الجماعة العلمانيين لما قعدوا يقول لك احنا مش عايزين غير الأزهر الشريف، المؤسسة الوسطية المعتدلة، الوقت شغلهم كله عليه على تدمير الأزهر الشريف. مش الأزهر ده اللي كان شريف يا جماعة؟ يقول لك لا ده طلع مش كده، ده عنده في مناهج التعليم التحريض على العنف، ولابد الكتب بتاعه الازهر دي تتحرق. بيطلعوا يقولوا في وسائل الاعلام الكلام ده للاسف الشديد. فاصبح كل الضرب الان مكيل لتدمير الازهر وتكريه الناس في الازهر واغلاق المعاهد الازهريه، وده اللي بيحصل فعلا، وده اللي بيحصل فعلا. فهي خطوات وظلمات بعضها فوق بعض، فكن ذكيا حصيفا، افهم هذا الكلام واحترم العلماء والتف حول أهل العلم الذين صبروا وصبروا في الأذى وصابروا الدعوة إلى الله سنين وفهموا النصوص، هم دولت إلا هيبصروك بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من قواعد فهم أشراط الساعة، ليس شرطا أن يكون وقوع أشراط الساعة قريبا من قيامها، فقد تتقدم بزمن طويل. يعني مش شرط أن احنا لما بنتكلم عن علامات الساعة أن لما تحصل اللي يحصل الساعة تقوم على طول، لا. شوف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى لها كم سنة؟ فوق 1400 سنة، صح؟ ودي علامة من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي. أهم كده، شفت المسافة دي من دي كده أهو، شوف. والكلام ده إيه؟ عد عليه أكتر من 1438 سنة، ومع ذلك لسه. لكن هو الزمن قصير بالنسبة للزمن الذي إيه؟ قبله. إحنا لو جينا نشوف أمة الإسلام بالنسبة للأمم السابقة، زي ما النبي شبهن من العصر إلى المغرب. شوف أنت النهار من أول الفجر لغاية العصر أطول ولا من العصر للمغرب؟ من الصبح للعصر أطول، خلاص كده. لكن من المغرب من العصر للمغرب إيه؟ قصير جدا. فهو الوقت قصير، لكن القصر ده بالنسبة لما إيه؟ لما سبقه، بالنسبة لما سبقه. فأقول لك هنا ليس شرطا إن العلامة إذا وقعت يبقى كده الساعة على الإيه؟ على الأبواب، لكنها اقتربت. كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة أن تكون إيه؟ قريب. ساعة قريب اقترب للناس إيه؟ حسابه. وهذا يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب الساعة، دليل على قرب الساعة. ولكن لا يشترط أن تقع الساعة بعد ذلك مباشرة، بل قد تأخذ سنين على ذلك. وبيكمل هنا برضو الكلام اللي أصلناه قبل كده، بقول لك: ولذلك قسمنا من قبل، بيذكرك أقسام أشراط الساعة إلى أقسام، ما وقع واضحا تماما وانتهى ولا يتكرر زي بعثة النبي وموت صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقعت أوائله ولا زال في ازدياد وانتشار كظهور التبرج وتقارب الأسواق وتقارب الزمان وانتشار الكتابة وفشو الجهل وكثرة الهرج، يعني القتل. كل دي علامات حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت، وإيه؟ ها؟ ومستمرة وبتزيد كل شوية، إيه؟ ها؟ بتزيد. شوف كده وسائل الاتصال الوقتي النهاردة من 5 سنين، النهاردة من 10 سنين، واخد بالك؟ شوف الأسواق اللي تقربت. شوف قبل كده كان الناس عشان تتاجر من بلد لبلد تقعد شهور ماشية في الطريق، الوقت قاعد على زر، على زر ليه؟ مش قاعد على الكمبيوتر، ده ماسك التليفون في ايده والتاني ماسك التليفون في ايده في الصين، يعملوا صفقة بملايين الدولارات وهم قاعدين. ده تقارب يا جماعة، ها؟ الأسواق، ده تقارب الأسواق، واخد بالك؟ تطاول الناس في البنيات. شوف الوقت نطحات السحاب اللي مش عارف في الخليج واللي عندنا هنا في شربين وفي مصر والكلام ده، كل دي من علامات الساعة اللي ظهرت وإيه؟ ها؟ ومستمرة وتزداد. وعلامات لم تقع بعد وسوف تقع بلا شك، زي بقى العلامات الكبرى أو الصغرى مع الكبرى أو الصغرى قبيل الكبرى، زي إيه؟ اللي هو الجبل بتاع الذهب اللي في العراق، زي ظهور المهدي، واخد بالك؟ دي كلها من العلامات. كذلك أيضا من قواعد فهم أشراط الساعة، قال: القيام بعمل غير مشروع أو ترك العمل المشروع. يعني عدم الفهم لعلامات الساعة ممكن يحصل فيه لبس. فبعض الناس قرأ كتبا تكلمت عن خروج المهدي، وجزم مؤلفوها بأن المهدي هو فلان، فصار بعض القراء ينتظرون المهدي ويرتبون أمورهم على ظهوره. واخد بالك؟ منهم بقى من ترك الزواج وبناء البيت بناء على أن خروج الدجال قد أوشك، وبدأ بعضهم بقى ينتظر ويستسلم للواقع المر، يقول لك خلاص هو ما فيش حاجة هتتعمل إلا لما المهدي يظهر، فإحنا بقى نقعد إيه ساكتين كده خلاص لغاية ما المهدي يظهر. لا، تسعى لإصلاح النفس، واخد بالك؟ منهم من يقرأ مثلا الحديث: يمر المؤمن بقبر أخيه من شدة الفتن فيقول المؤمن: يا ليتني إيه؟ ها؟ مكان، يعني بيشتهي الموت. ففي بعض الناس الآن عنده يأس، تيجي تكلمه يقول لك: خلاص ما فيش حاجة تتصلح، الواحد يموت أحسن، واخد بالك؟ الواحد مش عارف إيه، وتلاقيه يترك الطاعة ويترك مش عارف. طب أنت هتموت، استعد للموت حتى، خد بالك؟ لأخذ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم الصيحة وفي يده فسيلة ما قالش يرميها ويمشي، لا قال إيه؟ فليغرس. عم يبقى عندك شوية أمل، حتى شوية أمل، كن من الذين يمكن لهم في الدين عن طريقه ولا تتخلف فيستبدل بك. من فقه أشراط الساعة أيضا أن فهم أشراط الساعة يؤدي إلى عدم تنزيل هذه الأحاديث على الواقع تنزيلا خاطئا، فيؤدي إلى مفسدة أكبر وهي تكذيب الله ورسوله. الناس اللي حددوا عمر أمة الإسلام وكانوا محددينها أظن سنة 2017 ورجعوا بعد كده 2020 أظن أو 2022، وكل الكلام ده طلع كله تخرصات وكذب. فعندما يأتي بنصوص يزعم أنها أحاديث صحيحة ثم يحسب من خلالها عمر أمة الإسلام ويقول لك سنة كذا ولا يحصل هذا، فهذا يؤدي بالناس إلى تكذيب الأحاديث وتكذيب العلماء ونحو ذلك. فإذن التنزيل الخاطئ للأحاديث على الواقع قد يؤدي إلى مفسدة أكبر وهي التكذيب لله ورسوله، زي احنا قلنا قبل كده في مجال الاجتهاد، لكن ليس الاجتهاد اجتهادا جازما. يعني مثلا زي ما يجلنا في باب الفتن والملاحم، ودي باب مهم جدا لفهم الذي يحصل الآن في بلاد الشام في سوريا وفي فلسطين وغيرها. مثلا تصارحون الروم صلحا، تقاتلون معهم عدوا واحدا، فهنا الروم العلماء نزلوا الروم دولت على الأوروبيين ودول بالذات بصفة خاصة يعني، ومعهم الأمريكان، ومعهم الأمريكان، وإن كان المقصود بالروم في المقام الأول اللي هم بتوع أوروبا الاتحاد الأوروبي دول أوروبا بنوا الأصفر، وبلاد فارس اللي هم الإيرانيين اللي بلاد إيران ونحو ذلك. ودي حتى اللي كان موجود أيامها أيام أبو بكر الصديق بالمناسبة في برنامج جميل جدا للشيخ حسن الحسيني اسمه أيام الصديق أبي بكر. أنا أوصل إخوة بسماع هذا البرنامج، هو بيأتي على قناة أظن مكة أو قناة القصيم، فممكن تنزله من على النت وتسمعه. فبيبين لك بداية الفتوحات الإسلامية وبداية الفرس والروم وقتلهم مع المسلمين وإلى كده. المهم الشاهد ان في صلح هيحصل بين المسلمين وبين الروم، وهذا وضع الان قائم. في تحالف الان اللي هو تقوده امريكا، وفي تحالف ظهر اسمه التحالف العربي بتاع الدول الاسلاميه اللي كونه الملك سلمان. فالتحالف دي تلاقيه دايما ايه مع هذا التحالف. هنا الحديث يقول ايه؟ تصالحون الروم صلحا، تقاتلون معهم عدوا واحدا، في لفظ تاني ايه؟ عدوا من ورائكم. فالرواية دي من ورائكم، من ورائكم يعني من وراء بلاد العرب. ايه اللي بعد بلاد العرب عند العراق؟ بلاد فارس اللي هي ايران. خلاص، فهنا بعض العلماء قال لك ايه؟ المقصود بالعدو الواحد هو ايران ومن معها، وده قد يدل على الايه؟ الواقع اللي احنا فيه، ان دلوقتي روسيا مع ايران وهيدخل على الخط معاهم مين؟ الصين، واخد بالك؟ فدي يعتبر التحالف الروسي الايراني، وامريكا مع التحالف العربي مع اليابان، بالك. ولذلك في كتاب طلع الايام اللي فاتت ديت اسمه الحرب العالميه الثالثه حاجه زي كده، ان يعني كاتب الكتاب بي بي بي بينظر الى الاحداث الواقعه ان هيحصل حرب عالميه ايه ثالثه، الحرب دي هتكون بين التحالف الإيراني الروسي وبين التحالف الأمريكي العربي، يعني دي من جهة ودي من جهة. فلو جينا ننظر للواقع ممكن الواقع يدل على كده، ممكن العدو المشترك اللي كله بيتفق عليه الآن ويحاربه الإرهاب اللي هو بيسموه داعش، واخد بالك؟ فكل الوقت الحارب ده، فقد يكون هذا هو العدو المشترك الذي يحارب ويقاتل. فمثل هذا الواقع قد ينزل عليه هذا الحديث، لكن ليس جزما. ليس ايه؟ جزما. ليه؟ لأنه ممكن عالم يجتهد هذا الاجتهاد، ففجأة تنام وتصحى، أنت الوقت كل شوية اللي بيحصل تنام وتصحى تلاقي في حاجات جديدة. فممكن الواقع يتغير بين ليلة وضحاها أو عشية وضحاها. فلو إن واحد بقى قال الكلام ده على إنه شيء مجزوم به، وراح بقى كمان جاب شوية نصوص وبتاعه والكلام ده ممكن حديث مكذوب أو حديث من حاجات من الإسرائيليات، فحصل خلاف هذا، إيه اللي يحصل عند الناس؟ ها؟ يكذب الله ورسوله. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ واضح الكلام ده؟ فإذا خلاصة الكلام إن تنزيل أشراط الساعة على الواقع يحتاج إلى فهم العلماء، إلى اجتهاد وعدم جزم، إلى اعتماد على النصوص من القرآن والسنة الصحيحة. واضح الكلام؟ كل دوت لابد من فهمه فهما سريعا. اكتفي بهذا القدر، ونقف عند الحديث عن يوم القيامة، البعث بعد الموت، ما الأدلة على البعث بعد الموت، ما الأدلة الشرعية وما الأدلة العقلية. هذا ما نتعرف عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في حد عنده سؤال يا أخواننا في الكلام؟ حد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وندعو قبل أن نختم، نسأل الله تبارك وتعالى: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات، وارفع عنا الغلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تنسوا إخوانكم من المستضعفين في كل مكان، من دعائكم في سجودكم وفي صلاتكم وفي قيامكم وفي دعواتكم، فإنهم في أمس الحاجة إلى الدعاء، سواء كانوا في حلب أو في العراق أو في غيرها من البلدان التي فيها ما فيها ولا يخفى على أحد. فلا تنسوا هؤلاء جميعا من دعواتكم، واعلموا أن الله عز وجل أمرنا بالتضرع إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المستضعفين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.